بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. فين وقفنا؟ طيب، قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال: أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: ويريد الذين يتبعون الشهوات، قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: ويريد الذين يتبعون الشهوات، قال: الزنا، الشهوات يعني الزنا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم، يقول: في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر. طبعا هذا بالنسبة للآثار الواردة، والله يريد أن يتوب عليكم. طبعا ما تكلمنا قبل ذلك عن التوبة، وقلنا: ما من توبة يتوبها العبد إلا ولله فيها توبتان: توبة قبل وهي التوفيق، وتوبة من بعد وهي قبول التوبة. أو فتح باب التوبة ثم قبولها. والحقيقة أن العبد لا يتوب إلا إذا وفق، فيمكن أن يقال إن الثلاث من الله عز وجل، فإذا وفق العبد للتوبة تاب، قد فتح الله عز وجل له باب التوبة من قبل كما قلنا، ويقبل التوبة من العبد كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقلنا إن الله عز وجل أمرنا بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة أو كما جاء في الأحاديث. الذين يتبعون الشهوات الآن ليسوا قاصرين على اليهود والنصارى، وإنما قد يوجد في أبناء المسلمين من يتبعون الشهوات ويقننون لها ويقاعدون ويؤسسون، ثم إنهم لا يكتفون بذلك بل يريدون من المسلمين من المؤمنين من الصالحين من المصلين من الصائمين المزكين أن يكونوا مثلهم ويدعونهم لذلك، يريدون أن نميل عن ديننا ميلا عظيما، نميل عن الدين وليس إلى الدين فنتركه، فحينئذ يصدق فيهم قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والقتال ليس بلازم أن يكون بالإيه؟ بالسلاح بالسنان، الأخطر منه القتال باللسان وبالدعوة وبالتحريض على ارتكاب المنكرات. فلذلك يقال إن المتمسك بدينه قد يجد في مثل هذه المجتمعات عنة. لماذا؟ لأن الشهوات وأصحاب الشهوات والملهيات والمغريات تصده، وهي كثيرة وكثيرة جدا. فإذا استطاع الإنسان بتوفيق الله عز وجل أن يتمسك بدينه وأن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن التوبة، فإنه حينئذ يكون قد استجاب لله عز وجل ورسوله وأعرض عن الذين يتبعون الشهوات. ثم قال سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم. قال أخرجوا عن مجاهد يريد الله أن يخفف عنكم، يقول في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر، والدين يسر والدين يسر. قال وأخرج ابن جرير عن ابن زيد يريد الله أن يخفف عنكم قال رخص لكم في نكاح الإماء وخلق الإنسان ضعيفا. قال لو لم يرخص له فيها فهو ضعيف، يمكن أن تغلبه شهوته. وانتبهوا لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. وأخرج ابن جرير والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 8 آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والخامسة إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والسادسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، والسابعة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والثامنة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، أي للذين عملوا من الذنوب يغفر لهم ذنوبه. ثم انتقل الشوكاني رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله: الباطل ما ليس بحق، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا يا أيها الذين آمنوا نداء، وقد تكرر ومعروف أنه نداء لمن؟ للمؤمنين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: الباطل ما ليس بحق، ووجوهه كثيرة. ومن الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع، والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة. عندك المعاوضة ولا المعارضة؟ طيب، وهذا الاستثناء منقطع، أي لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم، أو لكن تجارة إلا أن تكون تجارة، لأن التجارة ليست من الباطل. هذا معنى انقطاع الاستثناء. الاستثناء المتصل الفرق بينه وبين المنقطع ما هو؟ الاستثناء المتصل الذي فيه المستثنى بعض المستثنى منه أو جزء من المستثنى منه. وأما الاستثناء المنقطع فالمستثنى المستثنى الذي بعد أداة الاستثناء سواء كانت إلا أو غيرها. وطبعا أكثر أدوات الاستثناء استعمالا هي إلا، فما بعد إلا يسمى مستثنى وما قبلها يسمى المستثنى منه. فإن كان المستثنى بعض المستثنى منه كان الاستثناء متصلا، فإن كان المستثنى أو وإن كان المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه فيسمى إيه؟ بالاستثناء المنقطع. فإذا قل جاء القوم إلا رجال إلا رجل أو إلا رجال جاء القوم إلا رجلا أو إلا رجالا، هذا استثناء إيه؟ متصل. وقالوا في التمثيل للمنقطع: جاء القوم إلا حمارا، إلا حمارا. الحمار ليس من القوم، صحيح يقولون هو من لوازمهم يعني، أو جاءت القافلة إلا بعيرا أو إلا حمارا. الحمار أو البعير ليس من القوم وإنما هو من لوازمهم، ومع كونه من لوازم القوم فهو ليس إيه؟ من جنسهم، فلذلك يسمى الاستثناء إيه؟ منقطعا منقطعا. فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيجوز أن تأكلوا أموالكم بالباطل؟ لا. إذن الاستثناء إيه؟ هذا معنى كونه منقطعا، لأن التجارة التي عن تراض أكل للأموال بالحق وليست بالباطل، فهي ليست جزءا أو بعضا من المستثنى منه. واضح الكلام؟ عشان العبارات التي يذكرها الشوكاني نكون على فهم وعلم وذكر لها. أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالا لكم. وقوله عن تراض صفة لتجارة، أي كائنة عن تراض. وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها، يعني يمكن أن يكون شيء آخر غير التجارة، غير الايه التجارة. لكن لماذا نص على التجارة؟ هل لا يكون المال حلالا الا في التجارة؟ لا، ليس هذا المقصود، ولكن لان التجارة هي اكثر المعاملات والمعاوضات، جاء التعبير بها. وتطلق التجارة على جزاء الاعمال من الله، على يقول على وجه المجاز، على وجه المجاز. ومنه قوله تعالى: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. سمى الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله تجارة مع الله، تجارة مع الله. والكثير من الناس يستعمل هذا، يعني يقول أنا أتاجر مع الله في الصدقة، في بناء المساجد، في بناء المستشفيات، في بناء المدارس، في غرس الأشجار، في حفر الآبار، الصدقة على العموم. ها، يقول أنا أتاجر مع الله، واضح؟ وهذا تعبير القرآن الكريم. وقوله يرجون تجارة لن تبور، يرجون من هم؟ الذين يتلون كتاب الله. فالذين يتلون كتاب الله يتاجرون مع الله، وهي تجارة غير بائرة، يعني غير خاسرة. قال: واختلف العلماء في التراضي، فقال الطائفة: تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع. تمام التراضي وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، اللي هو ايه كما يسميه اهل الفقه الخيار، كما في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يقول احدهما لصاحبه اختر. واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وقال به وبه قال الشافعي والثوري والاوزاعي والليث وابن عيينة واسحاق وغيرهم. وقال مالك وابو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع، أو أن يعقد البيع بالألسنة، فيرتفع بذلك الخيار. وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته، يعني جوابهم عن الحديث صرفا لإيه؟ لظاهره. والشوكاني يقول إن كلامهم لا طائل تحته يعني إيه؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. واضح يا مشايخ؟ وقد قرئ تجارة بالرفع على أن كان تامة، وتجارة بالنصب على أنها ناقصة. عارفين الأفعال الناقصة والأفعال التامة؟ تعرفونها؟ الله أعلم. طيب، الفعل الناقص هو الذي يرفع اسما وينصب خبرا، اللي هو الأفعال الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الاسم، الأفعال فترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه تسمى أفعالا ناقصة. ويعبرون تعبيرا آخر، يقولون: هو الذي لا يكتفي بالمرفوع بل لابد معه من المنصوب. المرفوع والمنصوب الذي عنده، ها، المرفوع يسمى اسمه والمنصوب يسمى خبره. الفعل التام هو الذي يكتفي بالمرفوع، وبعبارة أسهل وأيسر ونقول: الفعل التام هو الذي يرفع الفاعل أو نائب الفاعل. يرفع الفاعل إن كان إيه؟ مبنيا للمعلوم، ويرفع نائب الفاعل إن كان مبنيا للإيه؟ للمجهول. واضح ولا غير واضح؟ خلق الله الإنسان، هذا فعل مبني للمعلوم، صحيح؟ يرفع الفاعل لفظ الجلال الله. خلق الإنسان مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله أحسن، ها، أو للمفعول، والإنسان نائب فاعل. فكل منهما الذي يرفع الفاعل أو يرفع نائب الفاعل يسمى فعلا إيه؟ تاما. وأما الفعل الناقص فهو الذي لا يكتفي بمرفوعه، يعني الذي يرفع اسما يدخل على الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. بعض الأفعال الناقصة تستعمل، بعض وليس كل، بعض الأفعال الناقصة تستعمل تامة وتستعمل إيه؟ ناقصة. فإلا أن تكون تجارة يبقى إيه؟ على أساس أن كان إيه؟ تامة، بمعنى توجد، إلا أن توجد، إلا أن توجد تجارة عن تراض منكم، واضح؟ وإلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون المعاملة بينكم تجارة عن تراض منكم فتكون حلالا. أي نعم، خبر، خبر تام. طيب، قوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي. طبعا الإنسان في التعبير بقوله لا تقتلوا أنفسكم، الواحد لن يقتل نفسه لكن يقتل أخاه، فأخوه بمنزلة نفسه، كما قال ولا تلمزوا أنفسكم، والإنسان اللي بيلمز بيلمز غيره، بيلمز نفسه، لكن أخوك يجب عليك أن تنزله منزلة نفسك، فسلموا على أنفسكم. أنت بتدخل البيت تقول السلام علي ولا بتقول السلام عليكم المخاطبين؟ فنزلت أهلك الذين في بيتك منزلة نفسك، واضح؟ يعني ليسلم بعضكم على بعض، لا يقتل بعضكم بعضا، لا يلمز بعضكم بعضا، واضح؟ طيب هنا لا تقتلوا أنفسكم يمكن بمعنى إيه؟ بمعنى لا تورد نفسك المهالك بارتكاب المعاصي، ففيه قتل للنفس، ففيه إيه؟ قتل للنفس. أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني. لا يعني هذه معان ليست متعارضة، ليست ايه؟ ليست متعارضة، ليست مختلفة، يمكن ان النهي يسلط على كل هذه الانواع. يعني لا تقتل اخاك فان اخاك بمنزلة نفسك، لا تقتل نفسك بالمعصية بارتكاب المعاصي ففي ذلك المهلكة بالنسبة لك او الهلكة، لا تقتل نفسك حقيقة باحتساء سم او بضرب نفسك بسكين او غير ذلك، كل ذلك داخل في النهي، كل ذلك داخل في النهي، وهو كما يقال اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومما يدل على ذلك على انه يمكن ان تحمل الآية على الجميع، احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء، حين اجنب في غزاة ذات السلاسل، غزاة يعني غزوة، وكلاهما صحيح فصيح، في غزاة ذات السلاسل، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه، وهو في مسند احمد وسنن ابي داود وغيرهما. لما اجنب فتيمم وصلى، فشكاه اصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ان عمرا صلى بنا وهو جنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال لا، يعني خفت على نفسي، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم، مستدلا بهذه الآية على أنه إن استعمل الماء خاف إن استعمل الماء أن يضره ضررا بالغا، وقال الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فقرره النبي يعني أقره أقره على ذلك، فهذا دليل على أن الآية تحتمل هذا المعنى. قوله ومن يفعل ذلك أي القتل خاصة أو أكل أموال الناس ظلما والقتل عدوانا وظلما، وقيل هو إشارة إلى كل ما نهي عنه في هذه السورة من أول السورة إلى إيه؟ إلى الآن. وقال ابن جرير إنه عائد إلى ما نهي عنه من آخر وعيد، وهو قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن كل ما نهى عنه من أول السورة أو نهي عنه قرن به وعيد إلا من قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، فإنه لا وعيد بعده إلا قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. والعدوان تجاوز الحد، والظلم العدوان عدا أو اعتدى أو الفعل المتعدي يعني الايه الذي قفز، الفعل اللازم الذي لزم الفاعل ووقف عنده ولم يتخطه ولم ينتقل منه الى الايه الى المفعول به. الفعل المتعدي هو الذي تعدى الفاعل الى المفعول فنصبه، فهذا من التعدي من العدوان يعني من الايه من العدوان. طيب قال العدوان تجاوز الحد، تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد وتكريره لقصد التأكيد كما في قول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب والكذب هو المين. وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق، القتل بحق ليس من لا هو من العدوان ولا هو من الظلم، كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود الشرعية، وكذلك قتل الخطأ ليس من العدوان والظلم. واضح؟ قوله فسوف نصليه جواب الشرط أي ندخله نارا عظيمة، وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا لأنه لا يعجزه شيء. وقرئ نصليه روي ذلك عن الأعمش والنخعي، وهو على هذه القراءة منقول من صليا ومنه شاك مصلية يعني مشوية. قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم، أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي هي صغائر. وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات. الكبائر تجتنب، طيب وإذا وقع الواحد في كبيرة فلا يكفرها إلا التوبة، فلا يكفرها إلا التوبة. فلو العبد الذي يجتنب الكبائر الصغائر تكفر عنه، تكفر عنه، فلكن هنا لم يقل الصغائر وإنما قال نكفر عنكم سيئاتكم، سيئات، فلذلك يقول أي ذنوبكم التي هي صغائر. وحمل السيئات تفسير السيئات هنا بالصغائر متعين لذكر الكبائر قبلها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واضح؟ وجعل اجتنابها اجتناب الكبائر شرطا لتكفير السيئات. بعض الناس لا يفهم ولا يفرق بين كبيرة وصغيرة، فكبائر الذنوب هي التي الذي يترتب عليها إما وعيد وإما حد، إما وعيد وإما حد. لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف طويل عريض، ولذلك يقول الشوكاني: وقد اختلف أهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر ثم في عددها. فأما في تحقيقها فقيل، تحقيق يعني التعريف، إن الذنوب كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. يقال الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفر، يعني بالنسبة إلى الكفر الزنا، طبعا الكفر أكبر الكبائر صحيح، فالزنا بالنسبة له يعد صغيرة، واضح؟ طيب. قال: والقبلة المحرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا، وقد روي نحو هذا عن الإسفرايني والجويني والقشيري وغيرهم، قالوا: والمراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سببا لتكفير السيئات هي الشرك. واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه. وعلى قراءة الجمع كبائر، كبير مفرد، على قراءة الجمع فالمراد أجناس الكفر. واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: فهذه الآية مقيدة لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبيرة، هذا قول آخر. إذن القول الأول لبعض أهل الأصول أن الكبيرة ليست كبيرة إلا بالنسبة لغيرها من الذنوب، واضح؟ طيب، يعني الكبر والصغر، الذنوب الصغار والذنوب الكبار مسألة نسبية، مسألة إيه؟ نسبية. القول الثاني، قال ابن عباس رضي الله عنه: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلا 33 آية. وقال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. وقال جماعة من أهل الأصول: الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه، وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره. وأما الاختلاف في عددها فقيل إنها سبع، وقيل إنها سبعون، وقيل إنها سبعمائة، وقيل غير منحصرة، ولكن بعضها أكبر من بعض. وسيأتي ما ورد في ذلك إن شاء الله. قوله: وندخلكم مدخلا، أي مكان دخول، وهو الجنة. مدخل بضم الميم اسم المكان من ايه؟ من دخل ولا من ادخله؟ بضم الميم مدخل اسم المكان من الفعل ادخل، المزيد بالهمزة في أوله. وأما مدخل بفتح الميم فاسم المكان من دخل يدخله. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال: وندخلكم مدخلا، أي مكان دخول، وهو الجنة، كريما أي حسنا مرضيا. وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكوفيون مدخلا بضم الميم، وقرأ أهل المدينة بفتح الميم مدخلا، وكلاهما اسم مكان ويجوز أن يكون مصدرا، مصدرا إيه؟ ميميا، مصدرا ميميا يعني منسوبا إلى الميم. لماذا؟ لأن الميم ليست من أصل الفعل، سواء كان إيه دخل أو أدخل. واضح ولا غير واضح؟ يعني غفر الله لنا غفرا مصدر، ومغفرة مصدر ميمي. واضح؟ مصدر ميمي منسوب إلى الميم. لماذا؟ لأنه بدأ بميم زائدة ليست من أصل الفعل. واضح؟ ويجوز أن يكون مصدرا كما قلنا، إما أنه اسم مكان، وإما أنه طبعا اسم المكان من الفعل الثلاثي يأتي على مفعل أو على مفعل. الضابط إيه؟ طبعا لمن درسوا علم الصرف وليس علم النحو، لمن درسوا الصرف. إذا كانت عين الفعل في المضارع مفتوحة أو مضمومة، دخل يدخل، يدخل داخل فاء عين لام الميزان، فالدال نسميها فاء الكلمة أو فاء الفعل، والخاء نسميها عين الفعل، واللام لام الفعل، دخل فعل. خلاص يا مشايخ؟ فإذا كان دخل طبعا فعل في الماضي، يدخل يدخل يبقى المضارع ايه؟ مضموم العين. إذا كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها، لعب يلعب يلعب، خلاص، فيأتي منه اسم المكان والزمان على مفعل بفتح العين. وإذا كان المضارع مكسور العين فيأتي منه اسم المكان والزمان على مفعل بكسر العين. مفهوم؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب، بالنسبة لما زاد على الفعل الثلاثي، يعني ما زاد على ثلاثة أحرف، كله تشمله قاعدة واحدة، تشمله قاعدة واحدة، يعني أربعة أحرف، خمسة أحرف، ستة أحرف. الأربعة الأحرف عبارة عن إيه؟ ثلاثي مزيد بحرف واحد، أو رباعي مجرد، رباعي مجرد، أو الخمسة أحرف ثلاثيهم مزيد بحرفين، أو رباعيهم مزيد بحرف واحد. المكون من ستة أحرف ثلاثي مزيد بثلاثة، أو رباعي مزيد باثنين، بس ولا يوجد فعل أكثر من ستة أحرف، غير موجود في العربية. خلاص، كل ذلك يسير على قاعدة واحدة، اسم الفاعل تأتي بالمضارع، تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، تكسر ما قبل الآخر، يأتيك اسم الفاعل، تفتح ما قبل الآخر، يعني تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح الحرف قبل الأخير، يأتيك اسم المفعول. واسم الزمان صيغة واحدة، واسم المكان والمصدر الميمي أربعة. اسم المفعول، واسم الزمان، واسم المكان، والمصدر الميمي، كله على وزن واحد، ويحدد المعنى السياق الذي فيه الكلمة. السياق إن أريد ما وقع عليه فعل الفاعل فهو اسم المفعول، خلاص، وإن أريد الحدث مجردا من الزمن فهو المصدر، وإن أريد مكان حدوث الفعل يبقى إيه؟ اسم المكان، وإذا أريد زمان حدوث الفعل فهو اسم الزمان. خلاص، نكتفي بهذا وننقل. طيب، نعم، مثال واحد. طيب، عندنا مثلا من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف استشفى، يعني طلب الشفاء، استشفى المضارع يستشفي، صحيح؟ يستشفي، تمام؟ هنشيل الياء اللي هي حرف المضارع ياء ونحط ايه؟ ميم مضمومة، يبقى مو مس، خلاص؟ كسرنا الحرف اللي قبل الأخير اللي هو الفاء، يبقى مستشفي أو مستشفن اسم الفاعل، خلاص؟ مستشفى اللي اسم المفعول، اسم المكان المستشفى، خلاص؟ واسم الزمان أيضا مستشفى، والمصدر الميمي مستشفى، مفهوم؟ طيب بهذا انتهى تفسير التفسير بالدراية لهذه الآيات الثلاث. انتقل بعد ذلك إلى رواية ما ورد في تفسيرها من آثار، فقال رحمه الله: وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني قال السيوطي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن في الآية قال: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. وأخرج ابن ماجه وابن المنذر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح وعكرمة في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو صالح وعكرمة: نهاهم عن قتل بعضهم بعضا. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد النحوة. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح النحوة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي: ولا تقتلوا أنفسكم، قال: أهل دينكم، يعني إخوانكم في الدين كما قلنا، فأخوك بمنزلة نفسك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني متعمدا اعتداء بغير حق، وكان ذلك على الله يسيرا، يقول: كان عذابه على الله هينا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير قال: قلت لعطاء: أرأيت قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، في كل ذلك أم في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم؟ قال: بل في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. وأخرج عبد بن حميد عن أنس بن مالك قال: هان ما سألكم ربكم، هان ما سألكم ربكم، يعني أمر هين ليس كبيرا لا تستطيعه النفوس، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. وقد ذكرت الطرفة، يعني النظرة، النظرة يعني منهي عنها، منهي عنها، فهي كبيرة على قول ابن عباس هذا، على قول ابن عباس هذا. وأخرج ابن جرير عنه قال: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وأخرج ابن جرير والبيهقي في الشعب عنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. هذا في تفصيل. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ما قدمنا عنه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وأخرج الأولى هذا سيأتي، السبعمائة في قول آخر هي إلى 70 أقرب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه عن ابن عباس أيضا أن رجلا سأله كم الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. غير أنه لا كبيرة، كلامه هو أيضا، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني الإصرار على الصغيرة جعلها إيه؟ كبيرة، والاستغفار بعد الكبيرة يصغرها أو يمحوها. وأخرج البيهقي في الشعب عنه كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة، وليس بكبيرة ما تاب عنه العبد. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وثبت في الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر ولا ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والأحاديث في تعداد الكبائر وتعيينها كثيرة جدا، فمن رام الوقوف، رام يعني أراد أو ابتغى الوقوف على ما ورد في ذلك فعليه بكتاب الزواجر في الكبائر فإنه قد جمع فأوعى. ويقول المحقق وكذلك كتاب الكبائر للذهبي وقد تم تحقيقه. مهم. قال واعلم أنه لا بد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يوم القيامة حتى إنها لتصفق ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن في سورة النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف إلى آخر الآية. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أيضا إلى آخر الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى آخر الآية فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طيب وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله تعالى أو انتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال قوله تعالى ولا تتمنوا، التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي، وفيه النهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة. وفيه أيضا نوع من الحسد المنهي عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير، يعني لا يكون حسدا إلا إذا صحب تمني المثل أن تزول نعمة الغير. وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز أو لا، وهي أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بالحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وقد بوب عليه البخاري باب الارتباط في العلم والحكم أو في العلم والحكم، وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوبا اللي هو ايه عموم اللفظ سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد ام لا، وما ورد في السنة من جواز ذلك في امور معينة يكون مخصصا بهذا العموم، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله للرجال نصيب إلى آخره فيه تخصيص بعد التعميم ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث. ما أدري نغزي يعني هي غزا يغزو ولا غزا يغزي، الفعل غزا يغزو ولا غزا يغزي، خلاص الصحيح ولا نغزو، لأن واو الواو دي لام الفعل وليست واو جماعة، ولعل من كتبها ياء يعني ظننا. فنزلت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي. قد روي نحو هذا السبب من طرق بألفاظ مختلفة، والمعنى في الآية أن الله جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته، إرادة من؟ إرادة الله. وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء والرجال بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق أو شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادة: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب والعقاب، وللنساء كذلك. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث، والاكتساب على هذا القول بمعنى ما ذكر. قوله: واسألوا الله من فضله، عطف على قوله: ولا تتمنوا، وتوسيط التعليل بقوله: للرجال نصيب إلى آخره، بين المعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهي. وهذا الأمر يدل على وجوب سؤال الله سبحانه من فضله كما قاله جماعة من أهل العلم. قوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا لكل إنسان ورثة مواليا يلون ميراثه. فلكل مفعول ثان قدم على الفعل لتأكيد الشمول، فعل جعل ينصب كم مفعولا؟ مفعولين. مواليا هذا المفعول الثاني، ولكل المفعول الأول، قدم ليه؟ لتأكيد الشمول. وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، أي ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها: والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم، وقيل العكس، يعني قيل إن الذين عقدت أيمانكم هي التي نسختها، كما روى ذلك ابن جرير. وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله والذين عقدت أيمانكم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والموالي جمع مولى، وهو يطلق على المعتق والناصر وابن العم والجار. قيل: والمراد هنا العصبة، أي ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض. قوله: والذين عقدت أيمانكم، المراد بهم موالي الموالاة. كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل، أي يحالفه، فيستحق من ميراثه نصيبا. ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية، ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقراءة الجمهور عقدت، وروي عن حمزة أنه قرأ عقدت، عقدت بتشديد القاف على التكثير، أي والذين عقدت لهم أيمانكم الحلف أو الحلف، أو عقدت عهودهم أيمانكم. والتقدير على قراءة الجمهور: والذين عقدتهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي ما جعلتموه لهم بعقد الحلف. ونقف عند قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح